بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، هذه أيام طيبة مباركة نعيشها وإياكم مع ذكريات مجيدة سطرت لمصرنا الحبيبة سطورا من نور. ذكرى انتصار 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، والذي يواكب لأول مرة حدثا عظيما أعاد لمصر كرامتها وعزتها وهيبتها، وهي ثورة 25 يناير، تلكم الثورة العظيمة التي سطرت بشهدائها سطورا من نور تضيء لنا الطريق وتعطي لنا الأمل في غد مشرق بإذن الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه المرحلة التي تمر بها مصرنا الحبيبة أن نوحد صفوفنا وأن نتجه إلى العمل والإنتاج والبناء حتى نرقى بمصرنا الحبيبة نحو الأمن والأمان والسلم والسلام والرقي والازدهار. فاللهم احفظ مصرنا من كل سوء، وارفع رايتها عالية خفاقة، وجنبها الفتن والمصائب على مر الدهور. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم